إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول صاحب مناهل العرفان في علوم القرآن رحمه الله: المبحث الثالث في نزول القرآن. قال: هذا مبحث مهم في علوم القرآن، بل هو أهم مباحثه جميعا، لأن العلم بنزول القرآن أساس للإيمان بالقرآن وأنه كلام الله، وأساس للتصديق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام حق، ثم هو أصل لسائر المباحث الآتية بالدنيا. كان أيضا جملة واحد: يقوم البناء على غير أساس ودعاء. يقول رحمه الله إن هذا المبحث اللي هو في نزول القرآن، كيف نزل القرآن ومدة نزول القرآن، هذا مبحث هام جدا، بل يعتبر الأساس لما بعده من مباحث علوم القرآن، فلذلك ينبغي أن يقدم ليقرر، ثم يكون في تقريره تقرير لسائر العلوم الأخرى. قال: أولا، معنى نزول القرآن. وهذا الكلام ملغي عندنا. ثم قال: تنزلات القرآن. تنزلات القرآن، شرف الله هذا القرآن بأن جعل له ثلاثة تنزلات. القرآن نزل ثلاث مرات: الأول إلى اللوح المحفوظ، والثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والثالث على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. التنزل الأول في اللوح المحفوظ كان جملة واحدة، والتنزل الثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا كان أيضا جملة واحدة، والتنزل الثالث وهو على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كان مفرقا ومنجما على مدار 23 سنة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول الوحي عليه إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. أما التنزل الأول إلى اللوح المحفوظ فدليله قول الله سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول: وكان هذا الوجود في اللوح بطريقة وفي وقت لا يعلمهما إلا الله تعالى ومن أطلعه على غيبه، وكان جملة لا مفرقة، لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق ولا صارف عنه. ما في هذا التنزل؟ يقول القرآن: نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واحدة. وحكمة هذا النزول، حكمة نزول القرآن إلى اللوح المحفوظ، ترجع إلى الحكمة العامة من وجود اللوح نفسه وإقامته سجلا جامعا لكل ما قضى الله وقدر. اللوح المحفوظ ربنا كتب فيه كل ما أراد، أي يعتبر سجلا جامعا لكل ما قضى الله وقدر وكل ما كان وما يكون من عوالم الإيجاد والتكوين. فهو أي اللوح المحفوظ شاهد ناطق ومظهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله وعلمه وإرادته وحكمته وواسع سلطانه وقدرته. ولا ريب أن الإيمان به أي باللوح المحفوظ يقوي إيمان العبد بربه من هذه النواحي، ويبعث الطمأنينة إلى نفسه والثقة بكل ما يظهره الله لخلقه من ألوان هدايته وشرائعه وكتبه وسائر أقضيته وشؤونه في عباده، كما يحمل الناس على السكون والرضا تحت سلطان القدر والقضاء. ومن هنا تهون عليهم الحياة بضرائها وسرائها. الإيمان باللوح المحفوظ وأن الله كتب فيه كل ما يكون، فهذا يخليك بقى مرتاح، يخليك مرتاح، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من امته من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. تب ليه يا رب؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس في الحديث المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ليه؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني جرى القلم بما هو بما هو كائن. وفي الحديث الذي سبق معنا مرارا: أول ما خلق الله القلم فقال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. وللإيمان باللوح وبالكتابة فيه أثر صالح في استقامة المؤمن على الجادة وتفانيه في طاعة الله ومراضيه وبعده عن مساخطه ومعاصيه، لاعتقاده أنها مسطورة عند الله في لوحه مسجلة لديه في كتابه، كما قال جل ذكره: وكل صغير وكبير مستطر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ده التنزل الأول للقرآن الكريم، وهو التنزل للوح المحفوظ، نزل جملة لا مفرق. التنزل الثاني للقرآن كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والدليل عليه قوله سبحانه في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقوله في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فدلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة. هذه الليلة توصف بأنها مباركة أخذا من آية الدخان، وتسمى ليلة القدر أخذا من آية سورة القدر، وهي من ليالي شهر رمضان أخذا من آية البقرة. يبقى الله تبارك وتعالى أنزل القرآن في ليلة مباركة من شهر من شهر رمضان، سميت ليلة ليلة القدر. قال: وإنما قلنا ذلك جمعا بين هذه النصوص في العمل بها ودفعا للتعارض فيما بينها. ومعلوم بالأدلة القاطعة كما يأتي أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، لا في ليلة واحدة بل في مدى سنين عددا، فتعين أن يكون هذا النزول الذي نوهت به هذه الآيات الثلاث نزولا آخر غير النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأخبار الصحيحة مبينة لمكان هذا النزول، وأنه في بيت العزة من السماء الدنيا كما تدل الرواية. القرآن كله كله جملة إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، يبقى إيه أنزلناه إيه كله. فهذا النزول الثاني تنزيل إيه من إلى سماء إلى بيت العزة في سماء الدنيا. أخرج الحاكم بسنده عن سعيد بن جبير بن عباس أنه قال فوصل القرآن من الذكر أي من اللوح الإيه المحفوظ، فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج النسائي والحاكم والبيهقي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال أوقع في قلبي الشك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقولوا إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، فأنا عندي إيه قلق من الناحية الإيه الآيتين دول، شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه القرآن، والقرآن أنزل في محرم، وقرآن أنزل في ذي الحجة، وقرآن أنزل في ربيع، فكيف يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه القرآن؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. قال أبو شام رسلا أي رفقا، وعلى مواقع النجوم أي على مثل مساقطها، يريد أنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم مفرقا يتلو بعضه بعضا على تؤدة ورفق. قال المؤلف فهذه أحاديث أربعة من جملة أحاديث ذكرت في هذا الباب، وكلها صحيحة كما قال السيوطي، وهي أحاديث موقوفة على ابن عباس، أحاديث هذه موقوفة مش مرفوعة، ولكن لا حكم الإيه لا حكم الرفع. ليه؟ قال غير أن لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما هو مقرر في مصطلح الحديث من أون قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، ولم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، حكمه حكم الإيه المرفوع. من القواعد الوصولية عند أهل الحديث أن قول الصحابي الذي لا يعرف برواية الإسرائيليات، قول الصحابي الذي لا يعرف برواية الإسرائيليات فيما لا مجال له للرأي، هذا الحكم حكم الإيه حكم المرفوع. يعني لما يذكر عن نزول القرآن هذا من الغيب لا يعلمه إلا الله، ولما يذكر عن الجنة، لما يذكر عن النار، كل هذه لا حكم مرفوع. ليه؟ لأنه لا طريق لمعرفتها إلا عن طريق الوحي. ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من المعصوم، وابن عباس لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فثبت الاحتجاج بإيه؟ بهذه الآثار على أن القرآن نزل هذا التنزيل. وكان هذا النزول جملة واحدة في ليلة واحدة هي ليلة القدر كما علمت، لأنه المتبادر من نصوص الآيات الثلاث السابقة، وللتنصيص على ذلك في الأحاديث التي عرضناها عليك. بل ذكر السيوطي أن القرطبي نقل حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم ذكر أقوال وردها استغنينا بردها عن عدم ذكرها. قال وهناك قول ثان وثمة قول ثالث، وذكروا قولا رابعا، إلغي هذه الإيه إلغي هذه الأقوال لأنها الشيخ ردها. قال والحكمة في هذا النزول اللي هو النزول هو الثاني إلى بيت الإيه؟ العزة. احنا عرفنا الحكمة من النزول إلى إيه؟ اللوح المحفوظ. طب الحكمة بقى من نزول القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال الحكمة في هذا النزول على ما ذكره السيوطي نقلا عن أبي شامة هي تفخيم أمره، أي أمر القرآن وأمر من نزل عليه، بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، وبإنزاله مرتين، مرة جملة ومرة مفرقة، بخلاف الكتب السابقة فقد كانت تنزل جملة مرة واحدة. وذكر بعضهم أن النزول إلى السماء الدنيا إلهابا لشوق النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني إيه؟ نزل إلى اللوح المحفوظ وبعدين نزل إلى سماء الإيه؟ الدنيا، والنبي إيه؟ في انتظاره، يبقى هذا إيه؟ يزود شوقه إلى إيه؟ إلى نزوله إليه. وذكر بعضهم أن النزول إلى السماء الدنيا إلهابا لشوق النبي صلى الله عليه وسلم إليه، على حد قول القائل وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيان، يعني الواحد بعيد مشتاق وكل ما بيقرب يزداد إيه؟ الشوق بيزداد أكثر. يقول الشيخ وفي تعدد النزول وأماكنه، مرة في اللوح وأخرى في بيت العزة وثالثة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك التعدد مبالغة في نفي الشك عن القرآن وزيادة للإيمان به وباعث على الثقة للريب عنه، وأدعى إلى تسليم ثبوته وأدنى إلى وفرة الإيقان به مما لو سجل في سجل واحد أو كان له وجود إيه؟ واحد. يعني واحد عامل مستخرج شهادة ميلاد ثلاث أربع إيه؟ شهادات ثلاث أربع شهادات وثلاث أربع شهادات إيه؟ موافق لبعضها البعض، يبقى إذا هذا بدل على إيه؟ على صحة الكلام اللي فيها، وأنه لم يتطرق إليه أي خلل أو أي نقص أو أي زيادة، لأن لو حصل خلل لوحده هتبقى التانية إيه؟ ما فيهاش خلل، والتالتة ما فيهاش خلل، يبقى كده. التنزيل الثالث هو التنزل للقرآن، هذا هو واسطة عقد التنزلات. التنزل الثالث هو واسطة عقد التنزلات، لأنه المرحلة الأخيرة التي منها شع النور على العالم ووصلت هداية الله إلى الخلق، وكان هذا النزول بوساطة أمين الوحي جبريل يهبط به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليله قول الله تعالى في سورة الشعراء مخاطبا لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه هي تنزلات الايه؟ القرآن الثلاث، نزل إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة، ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل التنزل الثالث وهو أهمها على قلب النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا على مدار 23 سنة. ومما يزيد الأمر وضوحا ما كتبه فضيلة الشيخ عطية محمد سالم في إتمامه لتفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، قال فضيلة الشيخ عطية في تفسير القدر إن أنزلناه في ليلة القدر مبينا هذا الكلام التنزلات الثلاثة وزيادة على ما هنا، أحببت أن أقرأ عليكم لتتم الفائدة. قال رحمه الله اختلف في المنزل ليلة القدر. الشيخ هنا قال ايه؟ صاحب المناهل قال ايه؟ القرآن كله الى بيت الايه؟ العزة. إن انزلناه في ليلة القدر، قال القرآن كله الى بيت الايه؟ العزة، اللي هو التنزل الثاني. الشيخ عطية السلام رحمه الله عليه يقول اختلف في المنزل ليلة القدر، هل هو الكل أو البعض؟ الشيخ قال هو الايه؟ الكل. فقيل وهو رأي الجمهور أنه أوائل تلك السورة فقط، أي بداية الوحي بالقرآن، وهو مروي عن ابن عباس قال ثم تتالى نزول الوحي بعد ذلك وكان بين أوله وآخره 20 سنة. وقيل المنزل في تلك الليلة هو جميع القرآن جملة واحدة وكله إلى سماء الدنيا، ثم صار ينزل أو ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما حسب الوقع. قال: وهذا الأخير هو رأي الجمهور كما قدمنا، وقد اختاره الشيخ، يعني الشيخ الشنقيط رحمه الله عليه، في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه الايه القرآن. الشيخ الشنقيطي في سورة البقرة أوجز الكلام في هذه الآية، لم يطل الكلام في التنزيل، وإنما ذكر برضو اللوح المحفوظ وذكر نزول إلى بيت الايه العزة. وحكاه الألوسي وحكى عليه الإجماع، الألوسي حكى الإجماع على نزول القرآن إلى جملة واحدة إلى بيت الايه العزة. ومن أهل العرفان قال لك مني اللي حكى الإجماع كمان القرطبي، من أهل العرفان قال إن القرطبي كمان حكى الايه الإجماع على النزول إلى بيت العزة. وعن ابن حجر في فتح الباري ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول يجمع فيه بين القولين الأخيرين، وهو أنه لا منافاة بين القولين، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون نزل جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، وبدأ نزول أوله اقرأ باسم ربك في ليلة الايه القدر أيضا. يبقى ايه نزل جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاث التنزلات في اللوح المحفوظ وإلى السماء الدنيا ثم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا تعارض بين ذلك، لأن كونه في اللوح المحفوظ فإن اللوح فيه كل ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة كما سبق، ومن جملة ذلك القرآن الذي سينزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ونزول جملة إلى سماء الدنيا فهو بمثابة نقل جزء مما في اللوح المحفوظ وهو جملة القرآن، فأصبح القرآن موجودا في كل من اللوح المحفوظ كغيره مما هو فيه، وموجودا في سماء الدنيا، ثم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما. ومعلوم أنه أي القرآن الآن هو أيضا موجود في اللوح المحفوظ، لم يخل منه اللوح. وقد يستدل لإنزال جملة ثم تنزيله منجما بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن نزل بالتضعيف نزل غير أنزل، نزل تدل على الايه على التكرار، كقوله: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في كل ليلة القدر. قال: وقد جاء أنزلناه فتدل على الجملة، يبقى أنزلناه جملة ونزلناه ايه مفرقا. وقد بيّنت السنة تفصيل تنزيله مفرقا على رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. الحديث في صحيح البخاري. وفي أبي داود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على صفوان. وعلى هذا يكون القرآن موجودا في اللوح المحفوظ حينما جرى القلم بما هو كائن وما سيكون، ثم جرى نقله إلى سماء الدنيا جملة في ليلة القدر، ثم نزل منجما في 20 سنة. اسمع بقى الفائدة المهمة التي لم تذكر في مناهج العرفان: وكلما أراد الله إنزال شيء منه، لأن اللوح المحفوظ كتاب ربنا ضمنه كل ما هو كائن إلى يوم الايه القيامة، ومما سيكون إلى يوم القيامة تنزل الايه القرآن على النبي، فالقرآن الذي سينزل على النبي كتب في اللوح الايه المحفوظ باعتبار أنه ايه سينزل عليه. وبعدين نزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت الايه العزة، ثم نزل مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام. كل مرة كان بينزل بها جبريل على النبي كان الله يتكلم بإيه بما شاء تنزيله، كان يتكلم بما شاء تنزيله، فيسمعه جبريل عن الله ثم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى القرآن مأخوذ عن النبي، عن جبريل، عن رب الإيه عن رب العالمين. هذا ما أردنا التنبيه عليه وإراد هذه الفائدة المهمة، أن الله تكلم بالإيه بالقرآن وسمعه جبريل عن الله عز وجل وبلغه جبريل النبي ما ذكرناه هنا الآن. قال البيهقي في معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر يريد والله أعلم إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع. ده كلام البيهقي في الايه؟ في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر يريد والله أعلم إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما إيه؟ بما سمع. ومعنى هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الله سماعا، وذلك يقول المؤلف وذلك فيما أرى أمثل الأقوال من ناحية أخذ جبريل عن الله لا من ناحية تأويل النزول في الآية بابتداء النزول. ويؤيده ما أخرجه الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد فينتهي به إلى الملائكة، فكلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا قال الحق، فينتهي به حيث أمر. إذن جبريل نزل بالإيه؟ بالقرآن الكريم. يقول المؤلف ما الذي نزل به جبريل؟ جبريل نزل على النبي بإيه؟ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الإيه؟ الروح الأمين على قلبك. جبريل نزل على النبي بإيه؟ قال ولتعلم في هذا المقام أن الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، باعتبار أنه الألفاظ الحقيقية المعجزة من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وتلك الألفاظ هي كلام الله وحده، لا دخل لجبريل ولا لمحمد في إنشائها وترتيبها. يبقى إيه؟ إن جبريل نزل بالإيه؟ بالقرآن. جبريل مبلغ عن الله عز وجل، جبريل مبلغ عن الله، يبقى القرآن كلام مين؟ كلام الله عز وجل. ألفاظه بالحقيقة من أول الفاتحة إلى الناس هذا كلام الإيه؟ كلام الله، زي ما أخذنا في العقيدة. ولتعلم في هذا المقام أن الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، باعتبار أنه الألفاظ الحقيقية المعجزة من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وتلك الألفاظ هي كلام الله وحده، لا دخل لجبريل ولا محمد عليهما السلام في إنشائها وترتيبها، بل الذي رتبها أولا هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك تنسب له دون سواه. وإن نطق بها جبريل ومحمد وملايين الخلق من بعدهما من لدن نزول القرآن إلى يوم الساعة هو كلام إيه؟ كلام الله، مهما قرأه قارئ فهو يقرأ إيه؟ يقرأ كلام الله. ولذلك لما درسنا في العقيدة في القرآن كلام الله غير مخلوق، استدل الإمام بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فإيه؟ فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله. حيسمعه من مين؟ من الرسول، يقرأ، يسمعه الرسول يقرأه، فالرسول سيقرأ، بس المقروء هو إيه؟ هو كلام الله تبارك وتعالى. وذلك كما ينسب الكلام البشري إلى من أنشأه ورتبه في نفسه أولا دون غيره، ولو نطق به آلاف الخلائق في آلاف الأيام والسنين إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني أنت إذا سمعت شاعرا أو سمعت خطيبا يقرأ شعرا في المنبر يوم الجمعة وأنت عارف قائله، بتقول هذا كلام مين؟ هذا كلام فلان. قال هذا، يعني حتى الخطيب لو ما قالش قال الشاعر فلان وانت حافظ الشعر ده بتعرف ان هذا كلام، مش كلام الخطيب، ده كلام الايه؟ كلام اللي قاله فلان. من الاول اللي قاله فلان، وان كان الخطيب بيتكلم به بس هو مش ايه؟ مش كلامه، لانه بيعيده. اما الذي انشأه واسسه ورتبه وتكلم به اولا هو ايه؟ هو صاحبه الاول. فكذلك القرآن كلام الله عز وجل، هو اول من تكلم به، وكل من قرأ القرآن وتكلم به بعد ذلك من جبريل ومحمد وملايين الخلق بعدهما فإنما يقرؤون كلام إيه؟ كلام الله. فالله جلت حكمته هو الذي أبرز ألفاظ القرآن وكلماته مرتبة على وفق ترتيب كلماته النفسية لأجل التفهيم والتفهم، كما نبرز نحن كلامنا اللفظي على وفق كلامنا النفسي لأجل التفهيم والتفهم، ولا ينسب الكلام بحال إلا إلى من رتبه في نفسه أولا دون من اقتصر على حكايته وقراءته. ولذلك لا يجوز إضافة القرآن على سبيل الإنشاء إلى جبريل أو محمد ولا لغيرهما، كما لا يجوز نسبة كلام أنشأه شخص ورتبه في نفسه أولا إلى شخص آخر حكاه وقرأه حين اطلع عليه أو إيه أو سمعه. وقد أسف بعض الناس فزعم أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن والرسول يعبر عنها بلغة العرب، وزعم آخرون أن اللفظ لجبريل وأن الله كان يوحي إليه المعنى فقط، وكلاهما قول باطل أثيم مصادم لصريح الكتاب والسنة والإجماع ولا يساوي قيمة الحبر الذي يكتب به. قال: والشيخ عقيدتي أن هذا الكلام مدسوس على المسلمين في كتبهم، وإلا فكيف يكون القرآن حينئذ معجزا لو كان اللفظ لمحمد أو جبريل؟ لو كان اللفظ من عند محمد لتمكنت العرب من الاتيان بإيه؟ بشيء مثله، لكن لما عجز العرب عن الاتيان بشيء مثل مع كثرة التحدي فدل ذلك على أن القرآن إيه؟ بلفظه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم كيف تصح نسبته إلى الله واللفظ ليس له، مع أن الله يقول حتى يسمع كلام الله إلى غير ذلك مما يطول منها تفصيله. والحق أنه ليس لجبريل في هذا القرآن سوى حكايته للرسول وإيحائه إليه، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن سوى وعيه وحفظه ثم حكايته وإيه وتبليغه ثم بيانه وتفسيره ثم تطبيقه وتنفيذه. نقرأ في القرآن نفسه أنه ليس من إنشاء جبريل ولا محمد، نحو قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن منين؟ من لدن حكيم عليم. ونحو: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع إيه؟ ما يوحى إلي من رب. ونحو: إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونحو: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال: ثم إنما ذكرناه هو تحقيق ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، وإن كان قد نزل عليه أيضا غير القرآن. نزل عليه إيه؟ الحديث القدسي والحديث الإيه؟ النبوية، إن حقولنا السنة وحي من الله إيه؟ وأنزل الله عليك الكتاب والإيه؟ والحكمة. فالقرآن هو كلام الله، وإن كان قد نزل على النبي أيضا غير القرآن. قال السيوطي عن الجويني أنه قال: كلام الله المنزل قسمان، قسم قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن الله يقول افعل كذا وافعل كذا وأمر بكذا وكذا، ففهم جبريل ما قاله ربه ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربه، ولم تكن العبارة تلك العبارة كما يقول الملك لمن يثق به: قل لفلان يقول لك الملك اجتهد في الخدمة واجمع جندك القتال. فإن قال الرسول يقول لك الملك لا تتهاون في خدمته ولا تترك الجند يتفرق وحثهم على المقاتلة، لا ينسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة. ليه؟ لأنه أداها بإيه؟ بمعناه، أداها بإيه؟ بمعناه. وقسم آخر قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب. فرق بقى بين الإيه؟ بين الأول والثاني. الكتاب فنزل به جبريل من الله من غير تغيير، كما يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين ويقول اقرأه على فلان، فهو لا يغير منه كلمة ولا إيه ولا حرفا. ففي فرق بين أقول لك إيه قل لفلان كذا وكذا، فإنت حتبلغ الرسالة بإيه بمعناه. وفي فرق بين أكتب لك كتاب وأقول لك خد اقرأه على إيه على فلان، لما أقول لك خد اقرأ الكتاب ده على فلان يبقى لا يجوزك روايته بالإيه بالمعنى، لكن لابد أن إيه أن تقرأه بلفظه. قال السيوطي بعد ذلك: قلت القرآن هو القسم الكام من الاثنين دول؟ القسم الثاني، إن ربنا تكلم به وقال لجبريل بلغه الايه النبي عليه الصلاة والسلام. والقسم الأول هو السنة، هو بالمعنى هو الايه هو السنة، كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى، لأن جبريل أداها بالايه بالمعنى، وليس كل إنسان يتجوز له الرواية بالايه بالمعنى، بل كما قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر: ولا تصح الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل الايه المعاني، ولا تصح الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل الايه المعاني. فليس كل إنسان يصح له أن يقول قال رسول الله فيما معناه، بل الذي يصح له أن يقول قال رسول الله فيما معناه هو العالم، العالم الفصيح البليغ، العالم باللغة وأسرارها ومترادفاتها ومتناقضاتها. لأن من لم يكن كذلك ربما يفهم فهم يخطئ فيه، وبعدين يقول الرسول قال فيما معناه وليس هو المعنى الذي إيه الذي فهمه. ولذلك كان النبي يحث على تبليغ السنة باللفظ، يقول إيه أحيانا روايتها بالمعنى، ولا تجوز رواية القرآن بالإيه بالمعنى. لذلك السر أن السنة يجوز روايتها بالمعنى، حتى كل حرف من معاني لا يحاط بها كثرة، فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه. والتخفيف على الأمة، حيث جعل المنزل إليهم على قسمين: قسم يروون بلفظه الموحى به، وقسم يرونه بالمعنى. ولو جعله كله مما يروى باللفظ لشق، أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف. فتأمل، ده كلام السيوط. قال المؤلف: أقول وهذا كلام نفيس، بيد أنه لا دليل أمامنا على أن جبريل كان يتصرف في الألفاظ الموحاة إليه في غير القرآن. وما ذكره الجويني فهو احتمال عقلي لا يكفي في هذا الباب. ثم إن هذا التقسيم خلا من قسم ثالث للكتاب والسنة، هو الحديث القدسي الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله تعالى، فهو كلام الله تعالى أيضا، غير أنه ليست فيه خصائص القرآن التي امتاز بها عن كل ما سواه. ولله تعالى حكمة أن يجعل من كلامه المنزل معجزا وغير معجز، لمثل ما سبق في حكمة التقسيم الآنف من إقامة حجة للرسول ولدين الحق بكلام الله. يجوز له إيه قراءة التفسير وحمل كتب الإيه التفسير. وصفوة القول في هذا المقام أن القرآن أوحيت ألفاظه من الله اتفاقا، لا خلاف أن القرآن كلام الله بإيه بلفظه، وأن الحديث القدسي أوحيت ألفاظه من الله على المشهور، على المشهور ما فيش اتفاق، والحديث النبوي أوحيت معانيه في غير ما اجتهد فيه الرسول، والألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. بيد أن القرآن له خصائصه من الإعجاز والتعبد به ووجوب المحافظة على أدائه بلفظ نحو ذلك، وليس للحديث القدسي والنبوي شيء من هذه الخصائص. والحكمة في هذا التفريق أن الإعجاز منوط بألفاظ القرآن، فلو أبيح أداؤه بالمعنى لذهب إعجاز، وعلشان كده ترجمة القرآن لا تسمى إيه لا تسمى قرآن، ترجمة القرآن لا تسمى إيه قرآن، اللي هن الترجمة مش كلام الله، الترجمة مش كلام الكلام الله، إن أنزلناه قرآنا إيه عربيا. بيد أن القرآن له خصائصه من الإعجاز والتعبد به ووجوب المحافظة على أدائه بلفظه ونحو ذلك، وليس الحديث القدسي والنبوي شيء من هذه الخصائص. والحكمة في هذا التفريق أن الإعجاز منوط بألفاظ القرآن، فلو أبيح أداؤه بالمعنى لذهب إعجازه، وكان مظنة للتغيير والتبديل واختلاف الناس في أصل التشريع والتنزيل. أما الحديث القدسي والنبوي فليست ألفاظهما مناط إعجاز، ولهذا أباح الله روايتهما بالمعنى ولم يمنحهما تلك الخصائص والقداسة الممتازة التي منحها القرآن الكريم تخفيفا على الأمة ورعاية لمصالح الخلق في الحالين من منح ومنع، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.